وإذا كان النذر تقرب يعني في طاعة يعني. إذا نذر طاعة يلزم الوفاء. وما قال من نذر يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري الصحيح. فإذا قال الله عليه أو نذر الله عليه صدق ب 100 ريال على فلان أو 1000 ريال على فلان يستطيع يسلم. أو قال الله عليه أن يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم الاثنين أو يصوم ركعتين من الضحى يخرج ذلك. كبر في السن ولا يقدر ان يكون سنتين يعني. اذا عجز يكون سنتين مقربه، سنتين مكروهه. النبي قال لا صام صام الابد. ولما اراد عبد الله بن عمرو يصوم السنه نهاها وصوم يوم الاخر اليوم وقال له اذا صام قال لا افضل من ذلك نهاها عن صوم السنه. يعني صوم السنه مكروه لا ينبغي ولو لم يرى كفك الفراغيه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.